السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فبأسانيدنا المتصلة إلى مسند الإمام الشافعي رحمه الله تعالى قال في كتاب الصلاة فيما ترجم له محمد عابد السندي بالباب السادس في صفة الصلاة، قال الإمام: أخبرنا سعيد بن سالم عن سفيان الثوري عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن محمد بن الحنفية عن أبيه رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: مفتاح الصلاة الوضوء، وتحريمها التكبير، وتحليلها السلام أو التسليم في نسخة. هذا الإسناد ضعيف. سعيد بن سالم أبو عثمان القداح صدوق يهم كما في التقريب، وعبد الله بن محمد بن عقيل صدوق في حديثه لين كما قال الحافظ بن حجر، والحديث رواه أبو داود عن عثمان بن أبي شيبة عن وقيع عن سفيان به، يعني عن عبد الله بن محمد بن عقيل. ورواه الترمذي عن قتيبة وهناد ومحمود بن غيلان، ثلاثتهم عن وكيع عن سفيان به، وعن محمد بن بشار عن عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان الثوري به، وقال: هذا أصح شيء في هذا الباب وأحسن، يعني أحسن حديث في هذا الباب وأصحه عند الترمذي هو حديث علي من هذا الوجه. ورواه ابن ماجه، وقوله أحسن شيء وأصح شيء وأحسنه لا يعني الصحة المطلقة، لكن هو بالنسبة لغيره مما ورد في هذا الباب. ورواه ابن ماجه من طريق سفيان الثوري به، والطحاوي في شرح المعاني، والبيهقي في الكبرى، وأحمد، والدارقطني، كلهم ومدار الحديث على عبد الله بن محمد بن عقيل، وهو لين الحديث كما قال ابن حجر، فحديثه يصلح في الشواهد والمتابعات، ومنهم من قبل حديثه مطلقا من غير تفرده بالحديث يعني. والحديث له طريق عند أبي نعيم في حلية الأولياء، وفي إسناده ثور أو ثوير بن أبي فاختة. هذا مش موجود عندك، نعم، هذه الزيادات لتتهم. في إسناده ثوير بن أبي فاختة وهو ضعيف رمي بالرافض، وهو يصلح أن يتابع ابن عقيل وأن يكون حديثه شاهدا له. وقد ورد هذا الحديث من طريق أخرى لكن في إسنادها ضعف شديد، وروي من حديث أبي سعيد الخدري وعبد الله بن زيد وابن عباس، وأسانيدها واهية. حديث أبي سعيد الخدري رواه الترمذي قال: حدثنا سفيان بن وكيع قال: حدثنا محمد بن الفضيل عن أبي سفيان طريف السعدي عن أبي سعيد نحوه. ورواه ابن ماجه من طريق أبي طريف، ورواه من طريق من طريقين، عن أبي طريف عن أبي نضرة عن أبي سعيد به. وأبو طريف السعدي وأبو سفيان السعدي اسمه طريف ابن شهاب ضعيف متروك، والحديث رواه من طريق أيضا الدارقطني، فهذا لا يصلح أن يكون شاهدا، ضعف شديد. وحديث عبد الله بن زيد رواه الدارقطني وفي إسناده الواقدي، وهو متروك لا يصلح أن يتقوى به. وحديث ابن عباس رواه الطبراني في الكبير كما ذكر الزيلعي في نصب الراية، وفي إسناده نافع مولى يوسف السلمي أبو هرمز، وهو ضعيف جدا ولا يصلح أن يعتبر به. وهذه الطرق أو هذه السواعد كلها ضعيفة، لكن رواه الترمذي وأحمد، هذا مش موجود عندي، رواه الترمذي وأحمد من حديث جابر، وفي إسناده سليمان بن قرن وأبو يحيى القتات، وهما ضعيفان. فالحديث يكون على أقل أحواله حسن، وخاصة إسناد الحديث الأول الذي فيه عبد الله بن محمد بن عقيل، تابعه ثغير بن أبي فاخته، ويشهد له حديث جابر عند أحمد والترمذي الذي ذكرنا، فيكون الحديث حسنا. مفتاح الصلاة الطهور، أي لا تدخل الصلاة إلا بطهارة الوضوء، إذا قمتم إلى الصلاة الآيات فاغسلوا وجوهكم إلى آخره، لا يقبل الله صلاة بغير طهور، والطهور شرط في صحة الصلاة. وتحريمها التكبير، أي يصير الإنسان محرما بها إذا كبر تكبيرة الإحرام. وتكبيرة الإحرام أو التحريم هي أول ركن من أركان الصلاة، فلا يدخل المصلي في الصلاة إلا بهذا التكبير. وتحليلها التسليم أو السلام، وهذا آخر أركان الصلاة وهو التسليمة الأولى، فلا تنتهي الصلاة إلا بالتسليم. تحريمها التكبير وتحليلها التسليم أول أركانها، والدخول فيها تكبيرة الإحرام، وآخر أركانها والخروج منها يكون بالسلام. إيه اللي جاب الغسل دلوقتي؟ إحنا في الصلاة. أي نعم. أي نعم. إسباغ الوضوء إيصال الماء إلى موضع الغسل مرة واحدة أو مرتان أو ثلاث مرات. توضأ النبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم مرة مرة. نعم. التنوع في العدد من العدد سنة كما فعل النبي. نعم، لكن ما يعني فعل النبي صلى الله عليه وسلم للتعليم يعني والبيان الإباحة والجواز والجواز. وإحنا عندنا الماء الحمد لله كثير، النيل بيصب بكثرة وفرة ولن ينقطع أبدا بإذن الله، والمياه كثيرة، فالإنسان الأفضل أن يتوضأ ثلاثا حتى يستيقن بالإسباغ. لا يجوز مخالفة العدد، فثبت النبي صلى الله عليه وسلم غسل يديه مرفقين مرتين ومسح برأسه مرة، فيجوز التنوع في العدد، يعني يغسل وجهه مرة ويديه مرتين ورجليه ثلاث مرات وغير ذلك، لكن الأكمل أن يغسل الأعضاء ثلاثا إلا الرأس مسحة واحدة. قال أخبرنا إبراهيم بن محمد عن علي بن يحيى بن خلاد عن أبيه عن جده رفاعة بن مالك أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا قام أحدكم إلى الصلاة فليتوضأ كما أمره الله ثم ليكبر، فإن كان معه شيء من القرآن قرأ، فإن كان معه شيء من القرآن قرأ به، وإن لم يكن معه شيء من القرآن فليحمد الله وليكبر، ثم ليركع حتى يطمئن راكعا، ثم ليقم حتى يطمئن قائما، ثم يسجد حتى يطمئن ساجدا، ثم ليرفع رأسه فليجلس حتى يطمئن جالسا، فمن نقص من هذا فإنما ينقص من صلاته. الإسناد ضعيف جدا، فيه إبراهيم بن أبي يحيى متروك، والحديث رواه أبو داود في مواضع، والترمذي وأحمد والحاكم والبيهقي والطيالسي كلهم من طرق عن علي بن يحيى ابن خلاد، الشيخ إبراهيم هنا، وهو ثقة، عن أبيه يحيى بن خلاد وهو ثقة له رؤية، عن جده وهو عم يحيى بن خلاد وهو رفاعة بن رافع ابن مالك رضي الله عنه، وألفاظهم قريبة من هذا اللفظ، وفيه قصة المسيء صلاته، وإسناد هذا صحيح، إسناد عند هؤلاء صحيح، ولكن قوله فليتوضأ كما أمره الله، وقوله وليكبر ثم ليركع، والأمر بالحمد زيادات شاذة تفرد بها إسحاق بن عبد الله عن علي بن خلاد، عن علي بن يحيى. وصفة الصلاة هذه وردت في غير ما حديث كما سيأتي. قال أخبرنا إبراهيم بن محمد، قال أخبرني محمد بن عجلان عن علي بن خلاد عن رفاعة بن رافع، عن علي بن خلاد الحديث السابق، يعني الإسناد السابق، عن رفاعة بن رافع قال جاء رجل ليصلي في المسجد قريبا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أعد صلاتك فإنك لم تصل، فقام فصلى بنحو ما صلى، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أعد صلاتك فإنك لم تصل، فقال علمني يا رسول الله كيف أصلي، قال إذا توجهت إلى القبلة فكبر ثم اقرأ بأم القرآن وما شاء الله أن تقرأ، فإذا ركعت فاجعل راحتيك على ركبتيك، ومكن ركوعك وامدد ظهرك، وإذا رفعت فأقم صلبك وارفع رأسك حتى ترجع العظام إلى مفاصلها، فإذا سجدت فمكن السجود، فإذا رفعت فاجلس على فخذك اليسرى، ثم اصنع ذلك في كل ركعة وسجدة حتى تطمئن. في الإسناد كما تقدم إبراهيم بن أبي يحيى، وقد صح بعضه كما تقدم، اقرأ بأم القرآن شاذ انفرد بإسحاق بن عبد الله، وكذلك قوله فاجلس على فخذك اليسرى انفرد به ابن إسحاق عن علي بن يحيى. وحديث المسيء في صلاته صح من حديث أبي هريرة عند البخاري في مواضع، ومسلم وأبي داود والترمذي والنسائي كلهم من طريق يحيى ابن سعيد عن عبيد الله بن عمر عن سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة نحوه، إن رجلا أتى فصلى قريبا من النبي صلى الله عليه وسلم فسلم ثم قال ارجع فصل فإنك لم تصلي، ثم أعاده ثلاث مرات، ثم قال له وعلمه صلى الله عليه وسلم الصلاة، فقال إذا قمت في صلاتك فاقرأ بأم القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تطمئن رافعا أو حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم اجلس حتى تطمئن جالسا، ثم اسجد حتى تطمئن جالسا، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها بمعنى هذا الحديث. هذا يدل على أن الطمأنينة في كل الأركان ركن من أركان الصلاة لا تصح إلا بها، اركع حتى تطمئن راكعا، ارفع حتى تعتدل قائما، اطمئن ساجدا، اطمئن جالسا، الطمأنينة. وقدر الطمأنينة كما في الحديث الآخر حتى يرجع كل عظم مكانه، يعني حتى تعتدل ويكون كل عظم في موضعه الذي هو فيه، ولا يتم ذلك إلا بالطمأنينة هنيهة، هذا أقل الطمأنينة. وقالوا في الركوع والسجود أقل الطمأنينة قدر تسبيحة سبحان ربي العظيم سبحان ربي الأعلى، هذه الطمأنينة. والطمأنينة كما ذكرنا ركن من أركان الصلاة لا تصح إلا بها، ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل أن يعيد الصلاة 3 مرات حيث كان ينقرها نقرا. طبعا. والنبي قال له ارجع فصل فإنك لم تصلي، لم تصلي نفي الصلاة عن يعني نفي وجودها أصلا، مع أنه صلى، أي أنك صليت صلاة غير مجزئة. لو قال له لم تصلي وفقط، لكن أكد ذلك بقوله ارجع فصلي. لما قال له ارجع فصلي فإنك لم تصلي، أي أن صلاتك غير مجزئة، فصلي صلاة مجزئة. والصلاة المجزئة أقلها كما علمه النبي صلى الله عليه وسلم، اقرأ الفاتحة واقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم كبر حتى تطمئن ركعا، ثم ارفع إلى آخر الوصف الصلاة الذي تقدم ذكرها. إيه ده؟ ليه خصائص ليه؟ لا مش لم تقبل، أنا أتكلم عن الحكم الظاهر. أي نعم حكم الظاهر. أنت لم تصلي، يعني لو رأيت إنسان ينقر صلاة قلت لم تصلي، ما صليتش؟ لم تصلي. يعني لم يطمئن، لم يطمئن ولو رفع الإمام. ما اشترك مع الإمام فالركوع. واحد طلع منه. لا يا إمام لم يدركه راجعا. أن يدركه قبل أن يرفع. أي نعم قبل أن يرفع. المهم استقر راكعا والآخر راكع. يعني بعض الناس يقول لي الله أكبر ولسه بقى يبدأ يسبح وكذا، الله أكبر وصار كل عظم مكانه في حال الركوع خلاص أدرك ولو لم يسبح. الإمام بقى أحيانا بيكون رفع ولسه ما يدركش، هو رفع يده ويقول بقى الله أكبر فوق. لا لم يدركه، لابد أن يدركه راكعا. أي نعم أي نعم. نعم. بس الإمام ما قالش الله أكبر إلا هو. سواء يأتم بمرة الصفوف المؤخرة. كلهم ماشي لو أدركهم راكعا يعتبر أدرك. يعني يعتبر الصوت. نعم. طب الصح الإمام هو يكبر بين التكبير حال الانتقال. أي نعم. تكبير حال الانتقال كما قال النووي، يقول إيه؟ يبسط التكبير على حركة الانتقال. يعني الله التكبير نعم يبسطه يعني يعطيه مهلة الحركة، وأن يكبر ثم يركع أو يركع ثم يكبر. لكن الأولى بالنسبة للسراع السباق نعم أن يكون مع التكبير مع الحركة تكبير معه. يعني قبل ان تضع يسبقوك. لا بأس لا بأس. هم قالوا نعم كده لا بأس. انا بكون امام يعني اتكبر واسع لما اكون امام اول ما انزل الله ايوه قبل التمكين من الارض. قال اخبرنا سفيان عن الزهري عن سالم عن أبيه رضي الله عنه انه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا افتتح الصلاة رفع يديه حتى يحاذي منكبيه، وإذا ركع وإذا أراد أن يركع وبعدما يرفع ولا يرفع بين السجدتين. حديث رواه البخاري في مواضع ومسلم وأبو داود والترمذي، وقال حسن صحيح، والنسائي في مواضع وابن ماجه. فهذا وصف لصفة رفع اليدين وموضع الرفع، يقول ابن عمر أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه عند التكبير حذو منكبيه هكذا عند التكبير وعند الركوع وعند الرفع منه ولا يرفع بين السجدتين. وقد ثبت أن بعض الصحابة رأى النبي صلى الله عليه وسلم رفع، ومن رأى حج على من لم يرى، ومن علم حج على من لم يعلم. لكن رفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه بين السجدتين كان نادرا ولم يكن دائما. لما أقرأ سيدنا فعل النبي كذا أو قال النبي لما أقرأ فعل أقوى القول أقوى نعم، لأن الفعل يحتاج إلى قول معه، الفعل المجرد يعني يحتاج إلى قول معه حتى تعلم هل الفعل أنت مأمور به أو كذا، هل واجب عليك أو مستحب. لكن مجرد الأمر، الأمر في نفسه علامة واضحة، هذه قاعدة من قواعد الأصول، القول مقدم على الفعل، ولأن الفعل ربما تدخل احتمالات أيضا. نعم، ما هو تدخل احتمالات، يحتمل كذا احتمال. أي نعم، وقال من كان له شعر فليكرم، الإكرام ليس بطلة الجنب، الإكرام بالإزالة، من كان له شعر لا، الإكرام بالدهن والتسريح، ده كده ما أكرموش، ده ترياحه خالص، مفيش استطاعة. طيب خلاص ما. لا، هو يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم، يعني صلاته مع النبي صلى الله عليه وسلم هذه صلاة نافلة. فوصف ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه حذو منكبيه، منكبين عند التكبير وعند الركوع وعند الرفع من الركوع. وفي رواية أخرى إذا قام من الركعة الثالثة. قال أخبرنا سفيان عن الزهري عن سالم عن أبيه رضي الله عنه أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا افتتح الصلاة رفع يديه حذو منكبيه، وإذا أراد أن يركع وبعدما يرفع رأسه من الركوع ولا يرفع بين السجدتين. هو نفس الحديث السابق. قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا افتتح الصلاة رفع يديه حذو منكبيه، وإذا رفع رأسه من الركوع رفعها كذلك، وكان لا يفعل ذلك في السجود. قال أبو العباس كتبنا حديث سفيان عن الزهري بمثله قبل هذا. تور عليه ليه؟ ها؟ نخلص اهو. قال أبو العباس كتبنا حديث سفيان عن الزهري بمثله قبل هذا. هو نفس الحديث بس هذا من طريق مالك. نعم. قال أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر أنه كان إذا ابتدأ الصلاة رفع يديه حذو منكبيه، وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما دون ذلك، وهذا موقوف على ابن عمر. قال أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان إذا ابتدأ الصلاة رفع يديه حذو منكبيه، وإذا رفع من الركوع رفعها كذلك. أخبرنا سفيان عن عاصم بن كليب قال سمعت أبي يقول حدثني وائل بن حجر رضي الله عنه أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حدثني وائل بن حجر قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا افتتح الصلاة يرفع يديه حذو منكبيه، وإذا ركع وبعدما يرفع رأسه. قال وائل: ثم أتيتهم في الشتاء فرأيتهم يرفعون أيديهم في البرانس. هذا حديث حسن رواه أبو داود من طريق عاصم بن كليب به، وفيه قال حيال أذنيه بدل حذو منكبيه، هو من نفس المعنى. وراه النسائي والدارمي وأحمد والبيهقي من طريق الشافعي وابن الجارود وابن خزيمة بعضه. وهذا الحديث مدار على عاصم بن كليب عن أبيه، وكلاهما صدوق، غير أن عاصما رمي بالإرجاء فهذا الحديث حسن. رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا افتتح الصلاة يرفع يديه حذو منكبيه، وإذا ركع وبعدما يرفع رأسه، بمعنى حديث ابن عمر السابق. ثم أتيتهم في الشتاء فرأيتهم يرفعون أيديهم في البرانس، يعني كانوا يلبسون البرانس وأيديهم داخل البرانس فيحركون داخل البرانس. قال أخبرنا سفيان عن يزيد بن أبي زياد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن البراء بن عازب رضي الله عنه أنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا افتتح الصلاة رفع يديه. قال سفيان: ثم قدمت الكوفة فلقيت يزيد فسمعته يحدث هكذا، وزاد فيه: ثم لا يعود. يرفع يديه إذا افتتح الصلاة ثم لا يعود. فظننت أنهم لقنوه، سفيان اللي بيقول يعني. قال سفيان: هكذا سمعت يزيد ثم سمعته بعد يحدث هكذا ويزيد فيه ثم لا يعود. يعني الأول سمعه من غير قوله يعود، ومرة بعد ذلك قال ثم يعود، كأنهم لقنوه. قال الشافعي رضي الله تعالى عنه: ذهب سفيان إلى أن يغلط يزيد في هذا الحديث ويقول كأنه لقن هذا الحرف الأخير فتلقنه، ولم يكن سفيان يرى يزيد بالحفظ كذلك، يعني لم يكن يراه حافظا بحيث إذا زاد في الحديث شيئا يقبل منه. يعني هذا الحديث ضعيف وفيه نكارة، رواه أبو داود والبيهقي والدارقطني كله من طريق زيد بن أبي زياد، وقال البيهقي زيد بن أبي زياد غير قوي، وقال الدارقطني وإنما لقن يزيد في آخر عمره ثم لم يعد فتلقنه وكان قد اختلط. والحديث رواه أبو داود أيضا من طريق ابن أبي ليلى عن أخيه عيسى عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن البراء به، وقال أبو داود هذا الحديث ليس بالصحيح. ومحمد انتهى كلام أبو داود. قلت محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى سيء الحفظ وقد اختلف عليه فيه، فقد رواه مرة هكذا عن أخيه عيسى عن الحكم، ومرة عن يزيد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى. نعم، كما عند الدارقطني، وهذا يدل على عدم ضبطه لهذا الحديث واضطرابه فيه. قال أخبرنا مسلم بن خالد وعبد المجيد وغيرهما عن ابن جريج عن موسى بن عقبة عن عبد الله بن الفضل عن الأعرج عن عبيد الله بن أبي رافع عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بعضهم كان إذا ابتدأ، وقال غيره منهم يعني من هؤلاء الثلاثة يعني أو أكثر من الثلاثة مسلم وعبد المجيد وغيرهم، قال بعضهم كان إذا ابتدأ، وقال غيره منهم كان إذا افتتح الصلاة، ابتدأ الصلاة افتتح الصلاة. قال: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له بذلك أمرت. قال أكثرهم: وأنا أول المسلمين، وشككت أن يكون قال أحدهم وأنا من المسلمين. اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت، واهدني إلى أحسن الأخلاق لا يهدي إلى أحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها، واصرف همزة واصل ألف واصل، واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت، لبيك وسعديك والخير بيديك والشر ليس إليك، والمهدي من هديت، أنا بك وإليك لا منجى منك إلا إليك، تباركت وتعاليت أستغفرك وأتوب إليك. كلمات جميلة سبحان الله. الحديث صحيح وفي إسناده هنا مسلم بن خالد الزنجي كثير الأوهام لكنه متابع، وعبد المجيد بن أبي الرواد صدوق يخطئ، وابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز ثقة لكنه يرسل ويدلس، وموسى بن عقبة ثقة فقيه. والحديث صحيح رواه مسلم من طرق عن الأعرج به مطولا، يعني عن الأعرج عن عبيد الله بن أبي رفع عن علي بن أبي طالب، فيه ذكر خروجه من البيت وقال كذا، اللهم اجعل في بصري نورا وفي سمعي نورا إلى آخره، طويل الحديث لكن الشاهد منه هنا أيضا موجود، هذا الجزء الذي اللهم أنت الملك الآخر، هذه الكلمات كما ذكرنا يقولها النبي صلى الله عليه وسلم بين تكبيرة الإحرام والقراءة، إذا كبر قال، إذا ابتدأ، إذا افتتح، إذا ابتدأ إذا افتتح قال، وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض. وهذا دعاء الاستفتاح اللي اختاره الشافعي رحمه الله وقدمه على غيره. الحديث رواه مسلم مطولا وأبو داود والترمذي وقال حسن صحيح والنسائي. وهذا نوع من أنواع أدعية الاستفتاح، وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض، والبعض قال هذا في صلاة الليل لأنه استفتاح طويل ويكون خاصا بصلاة الليل التي فيها طول القراءة والركوع والسجود، أما صلاة الفريضة ففيها حديث أبي هريرة وسيأتي ولا مش سيأتي عند الشافعي. طيب، قال أخبرنا مسلم بن خالد وعبد المجيد بن عبد العزيز عن ابن جريج عن موسى بن عقبة عن عبد الله بن الفضل عن عبد الرحمن الأعرج عن عبيد الله بن أبي رافع عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أحدهما كان إذا ابتدأ الصلاة، وقال الآخر كان إذا افتتح الصلاة قال وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت، قال أحدهما وأنا أول المسلمين، وقال الآخر وأنا من المسلمين. قال الشافعي رضي الله عنه ثم يقرأ القرآن بالتعوذ ثم بسم الله الرحمن الرحيم، فإذا أتى عليها قال آمين، يعني أتى على الفاتحة يعني انتهى من الفاتحة بلغ آخرها، فإذا أتى عليها قال آمين، ويقول من خلفه إن كان إماما يرفع صوته حتى يسمع من خلفه إذا كان يجهر بالقراءة، يعني إذا كان إماما يرفع صوته بالتأمين ويجهر بالقراءة، وهذا في الصلوات الجهرية لا شك، فيقول عند فراغ من الفاتحة آمين، ويقول من خلفه آمين. وفي الحديث الآخر وإذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين، وكان النبي صلى الله عليه وسلم وهو الإمام يقول آمين، وهو أمر المأمومين أن يقولوا خلف الإمام آمين، فالإمام يقول آمين والمأمومون يقولون آمين. وفي الحديث الآخر فإن من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له أو قبل الدعاء، وتأمين الملائكة يكون بعد تأمين الإمام بعد فراغ الإمام من الفاتحة، فإذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا، فللترتيب السريع يعني إذا فرغ من ولا الضالين فقولوا أمين، والإمام يقول أمين، ومنهم من قال فإنه من وفق تأمينه تأمين الإمام وتأمين الملائكة قبل الدعاء، لأن الإمام سيأخذ نفسا قصيرا ثم يؤمن، فعلى المؤمنين أن ينتظروا، يعني لا يبادروه بالتأمين حتى يوافق تأمينهم تأمينه وتأمين الملائكة. ده الناس في ناس بتأمن هو ليس بالوضع ليس نعم، يعني ينبغي أيضا أن لا يفوت عليهم الفضل، إيه نعم يراعي المأمومين زي اللي ما بيكبرش لما يكون قريب من السجود عشان ما يضيعش عليهم الصلاة، ومثل الذي يسمع دبيب الداخل المسجد وهو راكع ينتظر لا بأس حتى يدرك الركعة، مش محتاج بقى يقول اصبر وما صبرك إلا بالله، هو يشعر أو يتنحنح ماشي لا بأس، المهم يعني لا حرج في أن يعني يراعي الإمام المأمومين إلا أن يشق على المأمومين إلا أن يكون طبعا. قال أخبرنا إبراهيم بن محمد عن ربيعة بن عثمان عن صالح بن أبي صالح أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه وهو يؤم الناس رافعا صوته ربنا إنا نعوذ بك من الشيطان الرجيم في المكتوبة وإذا فرغ من أم القرآن، هذا إسناد ضعيف جدا وهو موقوف على أبي هريرة، إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى. وصالح بن أبي صالح ليست له رواية عن أبي هريرة، أبو صالح هو له رواية عن أبي هريرة. قال أخبرنا سفيان عن أيوب عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان يفتتحون القراءة بي الحمد لله رب العالمين. حديث رواه البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر رضي الله عنهما كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين، وفيش ذكر عثمان يعني. ورواه مسلم وفيه صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان فلم أسمع أحدا منهم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم. ورواه أبو داود ورواه طيب من طريق محمد المثنى عن أبي داود طالسي عن شعبة في هذا الحديث وقال فقلت لقتادة أسمعته من أنس؟ قال نعم نحن سألناه عنه حتى لا يدلس يعني. ورواه النسائي قال أنس صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم فلم أسمع أحدا منهم يجهر بسم الله الرحمن الرحيم. وهذا الحديث فيه بحث طويل كما ذكرنا وأشرنا هنا، هل ذكر البسملة ثابت أم لا؟ هو في مسلم كما ذكرنا، والظاهر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفتتح الصلاة، المراد بهذا الحديث كان يفتتح الصلاة بالحمد لله رب العالمين، وفي بعض الأحاديث لا يذكر بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا في آخرها. فمن العلماء من استدل بهذا أن البسملة لا تذكر مطلقا لا سرا ولا جهرا، وجمعا بين هذا الحديث وبين الأحاديث الأخرى التي تثبت قراءة بسم الله الرحمن الرحيم أو قول النبي صلى الله عليه وسلم وبسم الله الرحمن الرحيم إحدى آياتها، أو أن أبا هريرة صلى فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم الفاتحة إلى آخرها وقال هكذا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي السبع المثاني وبعدها من السبع عد صحيح فهي السابعة إذا كانت آخر آية آية واحدة، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آية واحدة، ومن لم يذكرها في العد جعل الآية الأخيرة آيتين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، والظاهر أنها آية واحدة وبسم الله الرحمن الرحيم إحدى آياتها. وكما في هذا بعض روايات هذا الحديث لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم وإيضاح هذا الحديث أنهم كانوا يبتدئون القراءة بسورة الفاتحة لا بالسورة الأخرى، كانوا يبتدئون الصلاة بالحمد لله رب العالمين، يعني بسورة الحمد. والنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قرأ كما ذكرنا، وكان يعلم أن السورة قد انتهت إذا أنزل عليه بسم الله الرحمن الرحيم، فهي آية منفصلة في بداية كل سورة. ولا شك أن الفاتحة أول السور في المصحف، فتكون آية من آياتها. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، وفي بعض الأحاديث ما يدل على أنه جهر بها في بعض الأحيان، كما في حديث معاوية لما صلى بأهل المدينة فلم يجهر بسم الله الرحمن الرحيم، فقام إليه المهاجرون الأنصار فأنكروا عليه وقالوا أين بسم الله الرحمن الرحيم. هذا والأحاديث والأدلة في هذا الباب كثيرة مختلفة، والجمع بينها جميعا أن بسم الله الرحمن الرحيم تقرأ في السرية والجهرية، لكنها تقرأ سرا. فأن ابن مسعود وغيره من الصحابة، أنس أيضا في بعض الروايات، أنه لم يسمع أن النبي صلى الله عليه وسلم جهر ببسم الله الرحمن الرحيم. قال أخبرنا إبراهيم بن محمد قال حدثنا صالح مولى التوأمة أن أبا هريرة رضي الله عنه كان يفتتح الصلاة ببسم الله الرحمن الرحيم. هذا إسناد ضعيف جدا، خرجه عبد الرزاق عن إبراهيم بن أبي يحيى أيضا. قال أخبرنا سفيان عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل صلاة لم يقرأ فيها بأم الكتاب فهي خداج فهي خداج. الحديث رواه مسلم في الصحيح، إسناده حسن لكن رواه مسلم في الصحيح، والنسائي. العلاء بن عبد الرحمن الحرقي صدوق حسن الحديث، وهو على شرط مسلم، أخرج له مسلم في الصحيح عن أبيه عن أبي هريرة. قال أخبرنا سفيان عن الزهري عن محمود بن الربيع عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب. حديث رواه البخاري ومسلم، وعند مسلم زيادة فصاعدا بأم الكتاب فصاعدا، ورواه أبو داود والترمذي وقال حسن صحيح، وكذا النسائي وابن ماجه كلهم من طريق سفيان به. لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، نفي الصلاة، نفي الصلاة يتناول نفي الصحة ونفي الكمال ونفي الوجود. فالصلاة إذا كانت موجودة فقرأ وركع وسجد، فهي فنفي الوجود يخرج من هذه الاحتمالات، ويبقى نفي الصحة ونفي الكمال. والمراد هنا نفي الكمال للحديث السابق، فصلاته خداج. وفي بعض الروايات لهذا الحديث فصلاته خداج أي غير تمام. إذن النفي هنا نفي الكمال، فصلاة لا صلاة كاملة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، لا صلاة كاملة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. فمن صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج فهي خداج. قال أخبرنا عبد المجيد عن ابن جريج قال أخبرني أبي عن سعيد بن جبير في قول الله ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم، قال هي أم القرآن، سبع المثاني للقرآن العظيم يعني، وقرأها علي سعيد بن جبير حتى ختمها ثم قال بسم الله الرحمن الرحيم الآية السابعة. نعم، وقرأها على سعيد بن جبير حتى ختمها ثم قال بسم الله الرحمن الرحيم الآية السابعة. قال سعيد قرأها علي ابن عباس أو قرأتها على ابن عباس كما قرأتها عليك. يبقى قرأها علي سعيد، قرأها علي سعيد بن جبير حتى ختمها علي. نعم، ثم قال بسم الله الرحمن الرحيم الآية السابعة. قال سعيد قرأها علي ابن عباس أو قرأتها على ابن عباس كما قرأتها عليك. ثم قال بسم الله الرحمن الرحيم الآية السابعة. قال ابن عباس فذخرها لكم فما أخرجها لأحد قبلكم. هذا موقوف إسناده ضعيف، علته عبد العزيز بن جريج والد عبد الملك لين ولم يتابع، والحديث رواه البيهقي من طريق ابن جريج به وعبد الرزاق عن ابن جريج به أيضا. قال أخبرنا عبد المجيد عن ابن جريج قال أخبرني عبد الله بن عثمان بن خثيم أن أبا بكر بن حفص ابن عمر أخبره أن أنس بن مالك رضي الله عنه قال صلى معاوية بالمدينة صلاة فجهر فيها بالقراءة فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم لأم القرآن ولم يقرأ بها للسورة التي بعدها حتى قضى تلك القراءة ولم يكبر حين يهوي حتى قضى صلاة الصلاة تلك الصلاة. فلما سلم ناداه من سمع ذلك من المهاجرين من كل مكان يا معاوية أسرقت الصلاة أم نسيت؟ فلما صلى بعد ذلك قرأ بسم الله الرحمن الرحيم للسورة التي بعد أم القرآن وكبر حين يهوي ساجدا، يعني ما كان يكبر عند الانتقال. هذا موقوف الإسناد ضعيف، إسناد الشافعي في عبد المجيد بن أبي رواد صدوق يخطئ، وعبد الله بن عثمان بن خثيم صدوق، وأبو بكر بن حفص ثقة، وعبد الملك بن جريج مدلس وقد صرح بالتحديث فمن تدليسة، وابن أبي رواد تابعه عبد الرزاق كما تقدم. فالإسناد ظاهر أنه حسن ولكن متنه منكر، حيث خالف الرواة المشهورة عن أنس في الصحيحين وغيرهما بالإصرار بالبسملة، يعني قرأ معاوية وجهر بسم الله الرحمن الرحيم في الفاتحة وأقره المهاجرون على ذلك، هذا يخالف ما هو مذكور من عدم الجهر بالبسملة. قال أخبرنا إبراهيم بن محمد قال حدثنا عبد الله بن عثمان بن خثيم عن إسماعيل بن عبيد بن رفاعة عن أبيه أن معاوية قدم المدينة فصلى لهم ولم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم ولم يكبر إذا خفض وإذا رفع، فناداه المهاجرون حين سلم والأنصار أي معاوية سرقت صلاتك، أين بسم الله الرحمن الرحيم وأين التكبير إذا أخفضت وإذا رفعت، فصلى بهم صلاة أخرى فقال ذلك فيها الذي عابوا عليه. في إسناد إبراهيم بن أبي يحيى متروك كما تقدم. قال أخبرنا يحيى بن سليم عن عبد الله بن عثمان بن خثيم عن إسماعيل بن عبيد بن رفاعة عن أبيه عن معاوية والمهاجرين والأنصار مثله أو مثل معناه لا يخالفه، وأحسب هذا الإسناد أحفظ من الأول. يحيى بن سليم القرشي صدوق سيء الحفظ كما قال ابن حجر، وإسماعيل بن عبيد وقيل عبيد الله بن رفاعة مقبول، وعبيد بن رفاعة العجلان وثقه العجلي. طيب. قال أخبرنا مسلم وعبد المجيد عن ابن جريج عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان لا يدع بسم الله الرحمن الرحيم لأم القرآن والسورة التي بعدها. هذا صحيح موقوف عن ابن عمر رضي الله عنهما، ورواه عبد الرزاق عن ابن جريج قال أخبرني نافع، يعني صرح قال إن ابن عمر كان لا يدع بسم الله الرحمن الرحيم، يفتتح القراءة بسم الله الرحمن الرحيم، وإسناده صحيح. نقف عند التأمين. نعم نكتفي بهذا. بارك الله فيك. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.